اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انصر كل مظلوم واقهر كل ظالم، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اسقنا بيد رسولك شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. واشهد ان لا اله الا الله يؤتي الحكمة من يشاء، يقول الامام الشافعي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا ابن 7 سنين، فقال لي: يا شافعي أتدري من أنا؟ فقلت له: أنت مني وأنا منك يا رسول الله. انت مني وانا منك، لان الشافعي منسب الى هاشم بن عبد مناف جد رسول الله، وام الشافعي السيدة فاطمة منسبة الى فاطمة بنت رسول الله، وزوجة الشافعي السيدة حميدة منسبة الى عثمان بن عفان. اتدري من انا يا شافعي؟ نعم يا رسول الله، انت مني وانا منك. قال الشافعي: فوضع الرسول فمه على فمي فجرى ريقي بريقه، فعرفت ما بين السماء والارض، فلما اخذتني رعدة وضع يده على صدري فاستقر ظاهري وتفجر العلم من باطني. وضع اليد الشريفة على الصدر المبارك، وما أدراك ما يد رسول الله؟ ما أدراك ما يد رسول الله؟ سكن ظاهري وتفجر العلم من باطني. ومع ذلك جلس الشافعي ذات يوم مع تلميذه الامام احمد بن حنبل، فقال الشافعي: احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة، واكره من تجارتهم معاصي وان كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الامام احمد بلسان الادب الرفيع وقال له: يا سيدي، تحب الصالحين وانت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة. الشافعي مع علمه وكرمه وصدقه وجوده وذكائه وسخائه يقول: احب الصالحين ولست منهم. اذا لم تكن انت منهم فمن يكون يا شافعي؟ تحب الصالحين وانت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي ورقاك الله من شر البضاعة. واشهد ان سيدنا وانت خاتمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، رسول الله اختار المدينة منزلا، اختار المدينة منزلا، وقال في ذلك: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وعرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليمت بها، فان من مات بالمدينة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. سيدي يا ابا القاسم، يا جلال بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا رسول الله، اذا كان الذي يموت في المدينة ستكون له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، فما جزاء من مات بمكة وهو محرم للحج او العمرة؟ اسمع الى قول الحبيب المصطفى: من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله لا اله الا الله، من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. عندما ينادي المنادي من مكان قريب ويقول: ايتها العظام النخره، ايتها اللحوم المتناثره، ايتها الجلود المتمزقه، قومي لفصل القضاء. قومي لفصل القضاء، قومي لفصل القضاء بين يدي من؟ بين يدي علام الغيوب. يا دنيا، من خدمنا فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حمله الاسلام وحراس العقيده، استعدوا ايها الاخوه الاعزاء لنؤدي فريضه الحج مع رسول الله. استعدت. الآن أطير بحضراتكم إلى مدينة المصطفى، فقد أذاعت الإذاعة الرحمانية بيانا جاء فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخب العام لأداء الحج مع الدرس 92200 ألتقي بحضرة المصطفى. أيها السادة الأماجد، نحن الآن بمدينة رسول الله، وأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يركب ناقته، وناقة المصطفى أشرف بالتاريخ من أساطير أمريكا ومن نفاثات انجلترا ومن دبابات فرنسا ومن مدفعية المانيا ومن غواصات روسيا ومن اساطير الشرق والغرب. نعم، ان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف بالتاريخ من هذا كله ومن هؤلاء جميعا، لان هؤلاء يعملون الخراب والتدمير، وصاحب الناقة محمد كان يعمل البناء والتعمير. تعالوا، اننا الان مع المصطفى، والمصطفى يقود ناقته. المسلمون الان يتوافدون من شرق البلاد وغربها، سيول من البشر تجتاح الافاق من اقصاها الى اقصاها ليكون لها شرف اداء الحج مع اعظم مخلوق. والان يتحرك الركب، الرسول وسط اصحابه يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر، كما يحيط السوار بالمعصم. أراه نورا، أراه نورا يتألق في كبد الصحراء. أمامه ألوف ووراءه ألوف، وعن يمينه ألوف وعن شماله ألوف، والألوف المؤلفة تهتف لإله واحد. الهتاف هنا واحد، من الذي جمع هؤلاء؟ هل دعتهم أجهزة الإعلام الضالة المضللة؟ لا، هل وجهت اليهم تذاكر دعوة لحضور حفل يقيمه المصطفى؟ لا. هل وزعت عليهم الاموال ذوات 50 قرشا لكل هداف منافق؟ لا. هل وزعت عليهم انواع الاطعمة لتقوى الحناجر على الهتاف؟ لا. اذا من الذي جمعهم؟ من الذي جاء بهم؟ ومن الذي علمهم هذا الهتاف؟ ان هذا الهتاف واحد لملك واحد هو الله. هو الله. ماذا يقولون؟ يقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. معشر الإخوة الأعزاء، نحن الآن في ميقات المدينة ويسمى في الحليفة، وأرى الحبيب الآن يحرم بالحج، فيخلع ثيابه ويخلع الغطاء عن رأسه ويلبس قطعتين من القماش. القطعة الأولى تسمى رداء، وهي هي التي تستر النصف الأعلى من الجسم، والثانية تسمى إزارا وهي التي تستر النصف الأسفل من الجسم، لا مخيط ولا محيط، حتى الحفاظ لا خيط فيه ولا يعلو إلى الكعبين، إنما هو دونهما. لماذا؟ لماذا التجرد من ثيابنا؟ لنتشبه بنا بعد موتنا عندما نلف في أكفاننا. لماذا التجرد من ثياب الدنيا؟ لأننا في رحلة إلى الله، لسنا في رحلة إلى باريس مدينة النار، ولسنا في رحلة إلى واشنطن مدينة الانحلال، ولسنا في رحلة إلى موسكو مدينة الإلحاد، إنما نحن في رحلة إلى الله. نتجرد من ثياب الدنيا ونلف في قطعتين شبيهتين بالكفن عندما نودع الدنيا. لا وزير ولا خفير ولا غني ولا فقير ولا عظيم ولا حقير ولا كبير ولا صغير، الكل امام الواحد واحد. لا نياشين ولا وسمة ولا جوائز ولا مظاهر ولا سيارات ولا شيكات ولا اموال. الكل اذا رأيتهم حسبتهم خرجوا من القبور في ثياب واحدة. الركب الان يفتح بطن الصحراء، والان رسول الله يتوجه الى مكة حيث البيت الحرام هناك. الرسول الان يدخل البيت الحرام ويتوجه الى الحجر الاسود ويضع شفتيه عليه، وعندما يضع الشفتين على الحجر تنهمر الدموع من مقلتيه الشريفتين، فيسأله الفاروق عمر بن الخطاب جبار الجاهلية وعملاق الإسلام، فيقول له: ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب المصطفى: هنا تسكب العبرات يا عمر. وكان لماذا؟ لماذا البكاء ولماذا تقبيل الحجر؟ اما البكاء فلان شريط الذكريات قد مر امام الرسول من يوم بنى ابراهيم البيت، وبقيت من احجار البيت بقية هي الحجر الاسود، وضعها ابراهيم في هذا الركن المبارك. اما تقبيل الحجر فان لكل ملك من ملوك الدنيا دفتر تشريفات، ان لكل ملك من ملوك الدنيا دفتر تشريفات للسائلين يسجلون فيه الاسماء للعلم بالزيارة. اما دفتر التشريفات في بيت مالك الملك وملك الملوك فانه ذلك الحجر، انه ذلك الحجر الذي لا يملا ابدا. لو كان هناك دفتر في البيت الحرام، لو كان هناك دفتر في البيت الحرام سعه وأرضه كبقعة الأرض وأقلامه كأشجارها ومداده كبحارها لنفد المداد وتكسرت الأقلام وملئت الصحف كلها لأن الملايين تزور هذا البيت فكيف يسجلون الأسماء فوضع الله ذلك الحجر من وضع شفتيه عليه أو أشار إليه بيديه كان الحجر شاهدا له أمام الله يوم القيامة أمام الله أوما قرأت قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها الأرض تحدث أخبارها تحدث كل ما جرى عليها والحجر قطعة من الأرض فمن قتله أو أشار إليه عند الزحام كان شاهدا له أمام الواحد العلام أما سمعت قول الحبيب المصطفى اتقوا الله في أمكم الأرض اتقوا الله في أمكم الأرض الأرض أمنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولذلك عندما يضع الدافن ابن آدم يدفنه على شقه الأيمن ويضع الخد الأيمن على التراب ويحصوه بثلاث حفيات من التراب يرمي على الكفن التراب ثلاث مرات وأنت يا ابن آدم نائم على خدك الأيمن ليس بينك وبين التراب حائل ولا فاصل لا حرير ولا سجاد ولا رخام ولا مصيص إنما الخد على التراب مباشرة ودافنك يلقي عليك ثلاث دفعات من التراب يقول في الأولى منها خلقناكم ويقول في الثانية وفيها نعيدكم ويقول في الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى إننا يا معشر المسلمين نولد مرتين المرة الأولى من أرحام أمهاتنا والمرة الثانية من أرحام القبور يوم القيامة المرة الأولى عندما تولد يا ابن آدم يقول الله لك في سرك ابن آدم لقد أخرجتك من الدنيا تقيا نقيا نظيفا فلا تبدل أوامري فإذا ما وضعت في معشك يقول لك الله يا ابن آدم أين الأمانة التي أمرتك بحفظها لماذا خنتها لماذا خنت الأمانة يا ابن آدم معشر المسلمين الأعزاء الحبيب محمد يطوف الآن بالبيت سبع مرات أسمعه يقول في طوافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يطوف كما تطوف الأسلاك. فما من شيء في هذا الوجود إلا ويطوف لله. حتى أدق الأشياء وهو الضرة. الضرة أدق المخلوقات إذا تأملت كهاربها السالبة وكهاربها الموجبة رأيت الكهارب السالبة تدور حول النواة حيث الكهارب الموجبة تطوف في دقتها وتطوف في هذا الحجم الذي لا يكاد يرى. تطوف إكراما لمن وتسبيحا لمن؟ لله الذي لا يغفل ولا ينام. المجرة إلى الضرة ومن الضرة إلى المجرة. لو سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك؟ لقال لك بلسان الحال والمقال انا مخلوق للواحد الديان. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض بستانا سل الصخر والندى سل الليل على الاصباح الطير شادية وسل هذه الانسان والارض والسماء وسل كل شيء تسمح الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وانقد سرمده فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لو جن هذا الليل وانقد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيق. على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بأن الله ليس له شريك. معشر الإخوة الأعزاء وبعد فراغ المصطفى من الطواف أراه متوجها الآن إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين. وعندما أراد الرسول أن يتوجه إلى مقام إبراهيم قال له عمر بن الخطاب ما ضر لو صلينا في مقام إبراهيم يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى لم أمر بذلك يا عمر. لم يأمرني الله بالصلاة في مقام إبراهيم يا عمر. وقبل غروب شمس هذا اليوم كان كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل عليه السلام يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع طباقا وأنزل على الحبيب المصطفى بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقال الحبيب لقد أنزلها الله موافقة لرأيك يا عمر. وتوجه الحبيب الآن إلى ماء زمزم. واشرب من مائه، وماء زمزم لما شرب له، من شرب منه بنية الشفاء شفاه الله، ومن شرب منها بنية قضاء الحاجة قضى الله حاجته، ومن شرب منه بنية الشبع أشبعه الله، ومن شرب من الماء بنية الري رواه الله. الحبيب بعد الفراغ من ماء زمزم يتوجه الآن ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأسمعه قارئا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أتدرون لماذا السعي؟ أتدرون لماذا السعي؟ أتدرون لماذا الشرب من ماء زمزم؟ إن الشرب من ماء زمزم إشارة إلى أن هذا الدين هو دين الحياة، هو دين الصفاء، هو دين الوفاء. أما السعي فإنه شريط عميق الأبعاد، يظل يرجع بنا القعقرى إلى بطون التاريخ الغابرات، يظل يرجع بنا إلى بطون التاريخ حيث هاجر طفلها إسماعيل. إن إسماعيل عطش، وإن هاجر لم يكن في تتيها ما ترضعه، فماذا تفعل هاجر؟ ماذا يفعل قلبها الرعوم؟ إنها صعدت فوق الصفا لعلها تجد على البعد ماء، ثم هبطت إلى المروة وصعدت لعلها تجد ماء، وظلت على هذه الحال سبع مرات ولم تجد لرضيعها ماء. عرق جبينها وكلت قدماها، واذا بالاوامر تصدر من الاله الاعلى الى الامين جبريل ان يهبط الى الارض ويضرب الارض بجناحيه، فنبعت عين زمزم من تحت جناح جبريل، وشرب الرضيع وشربت امه، ولا يزال الماء جاريا الى يوم القيامة. وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجراته. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غبطة وشتات، تساروا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك، ولا الأقطار مختلفات. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يتوجه الركب الكريم إلى منى، ويصلي الحبيب المصطفى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واليوم تطلع علينا شمس عرفة وتنير في نور ربها. تعالوا مع الحبيب المصطفى لنشهد هذا الموقف المهيب. نحن الآن في عرفات، الله يتجلى على عباده الواقفين ويبادي بهم الملائكة الكرام ويقول للملائكة: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا طاحينا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لقد وقف رجل بعرفات يقول: الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، فلما كان العام القادم وقف في عرفات وقال: الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، فسمع هاتفا يقول له: يا عبد الله، مهلا يا عبد الله، اننا لم نفرغ حتى اليوم من كتابة ثوابها في العام الماضي. الله لا اله الا الله. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، كفى بالاسلام نعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر بمسجد نمرة قصرا وجمعا ركعتين في وقت الظهر، ويتوجه الآن إلى الموقف وتذيع الإذاعات الرحمانية على موجاتها السماوية والأرضية بيان المصطفى. اسمعوا هذا الدستور، اسمعوا هذا النظام، اسمعوا هذا التوجيه، اسمعوا هذا البيان الرائع من النبي العظيم. اسمعوا ماذا قال في يوم عرفات وقفوا على انفسنا. ايها الناس، ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. دماء واموال واعراض، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اما الدماء فقد اسيلت ظلما وعدوانا، والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكأنك يا رسول الله تستشف الحجب، كأنك تستشف الحجب وتنظر من وراء سياج الغيوم لترى ما أصبحنا عليه: دماء تراق، دماء تراق بغير ذنب، إلا أن جنايتها الوحيدة أنها قالت: لا إله إلا الله. لا رسول الله. الحبيب الان بعرفات غربت الشمس، وركب الحبيب الان يتوجه الى المستلفة، صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، صلى المغرب في وقت العشاء، الحبيب الان يبيت بالمستلفة، الان قد طلع النهار واشرق الفجر، الحبيب يقف الان بالمشعر الحرام، نحن في اليوم العاشر من ذي الحجة، الحبيب يرمي الجمار ويذبح الهدي ويحلق الشعر ويطوف بالبيت طواف الزيارة، الحبيب يعود الى منى يبيت بها ليلتين، الحبيب يعود الى البيت الحرام يطوف طواف الوداع. الان طفنا مع الحبيب المصطفى طواف الوداع. ايها السادة الاعزاء، ارجو لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، واترك الحبيب يتوجه الى المدينة المنورة لألتقي به بعد جلسة الاستراحة، يكون ركبه هناك. معشر الاخوة، نحن الان في مطار القاهرة وفي ميناء السويس، ايها الاخوة ادينا الحج مع الحبيب، واعود بكم الى هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، استعد الان لزيارة الحبيب المصطفى. الحبيب الان وصل الى المدينة المنورة ومضى بها وقضى في رباها وفي رحابها 72 يوما. نحن الان في العام 11 من الهجرة. الليل اقبل، الرسول يقول لغلام له يسمى ابا مويهمة موهبته يا أبا موهبة تعالى لنصور مقابر البقيع. الحبيب الآن بين الأموات يقول لهم السلام عليكم يا أهل البقيع، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. الرسول يعود إلى بيته ويشكو صداعا شديدا نزل به وينام على فراش المرض 13 يوما، والحمى تهز البدن الشريف هزا عنيفا. الرسول يمسح الوجه الشريف بماء بارد. أرى الآن وفدا من المسلمين يزور الحبيب في مرض الموت، يدخلون عليه وقد نام الأسد. ابن مسعود على رأس هذا الوفد. الرسول عندما يراهم يقول لهم مرحبا بكم، حياكم الله وأبقاكم الله ونفعكم الله وسددكم الله. إن الله تعالى أوصاني وإياكم بتقوى، وأوصاني وإياكم ألا نتكبر على الله في بلاده وعباده، فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن مسعود متى العجل يا رسول الله؟ قال الحبيب لقد دنا الاجل والفراش الاوفى وسدرة المنتهى والرفيق الاعلى. قال ابن مسعود فمن يغسلك يا رسول الله؟ قال الحبيب رجال من اهل بيتي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم، ودخل علي ليغسل الجسد الشريف. قال علي والله ما استطعت ان اخلع ثياب رسول الله من شدة النور الذي طرأ من جسمه. الله. الله. من يكفلك وفي من يكفلك؟ قال في يمنية بيضاء، اي قطعة من نسيج اليمن الابيض. قال علي ما استطعت ان اجرد الجسد من الثياب، فكنت اصب الماء على القميص ثم بعد ذلك امر بالقميص على الجسد الشريف. من يصلي عليك يا حبيب الله؟ قال اذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير القبر ساعة واحدة، فإن أول من يصلي علي خليلي الله. الله الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. اول من يصلي علي خليلي خليلي الله الله رب العالمين اول من يصلي علي الله الله اول من يصلي علي الله ثم يصلي علي جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ثم ادخلوا علي فصلوا جماعات وفرادى. وقبل ان تنتهي المقاتلة النبوية الصحابية قال الحبيب لأصحابه أبلغوا من غاب من صحابتي مني السلام وأشهدكم أنني أسلم على كل من قال لا إله إلا الله وعليك السلام وعليك السلام يا سيدي يا صاحب القلب الرحيم يا صاحب الخلق العظيم يا رسول الله. وينام الرسول على فراش الموت وتدخل فاطمة لتقف بجانبه والرسول يقول سبحان الله ان للموت لسكرات ويمسح الوجه الشريف بماء بارد ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. إذا كان الرسول يقول هذا فماذا نقول نحن؟ إن فاطمة تبكي وتقول وكربه على كربك يا أبتا والحبيب محمد يرد عليها قائلا يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم. ويدفن الرسول وتقول فاطمة لبلال بعد دفن ابيها يا بلال كيف سولت لكم انفسكم ان تضعوا رسول الله في بطن الارض. صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدن لياليا. يا بلال يا بلال كيف سولت لكم انفسكم ذلك؟ فيقول لها بلال يا ريحانة رسول الله والذي بعث اباك بالحق لو استطعنا ان نضع رسول الله بين السماء والارض لفعلنا ولكن ماذا نفعل وقد انزل الله على ابيك قرآنا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. الله تعالوا معشر الاخوة الان لنزور قبر المصطفى. نحن الان في الروضة الشريفة من صلى بها 40 صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. نحن الان امام قبر المصطفى. السلام عليك يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. تأخروا ايها الاخوة الى اليمين ذراعا وقولوا السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا ابا بكر، يا من قال فيك الحبيب المصطفى ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. تأخروا الى اليمين ذراعا اخرى وقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب. يا من قال فيك الحبيب المصطفى ان عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه. ويوجد في المدينة وبجوار قبر المصطفى مكان رابع، مكان رابع، مكان قبر رابع ما زال خاليا الى ان ينزل المسيح ابن مريم فيحكم بالعدل ويحكم القرآن بين الناس، ثم يذهب الى المدينة المنورة ويموت بها ويدفن بجوار قبر الحبيب المصطفى. ولن يعذب الله امة اولها محمد واخرها عيسى. انتقل الان من المدينة المنورة الى واد النطرون. ما هذا الذي حدث؟ ما هذا الذي اثارته صحفنا بضلالها وبهتانها؟ هل تم العثور على رفات نبي الله يحيى؟ ما هذا؟ واذا تكلمت عن يحيى فان يحيى نبينا كما ان زكريا نبينا كما ان موسى نبينا وعيسى نبينا وحبيبنا محمدا نبينا. عجبت لجريدة الاخبار وعجبت لرئيس مجلس ادارتها المستر جرجس موسى صبري. عجبت وما لي لا اعجب. في الاسبوع الماضي وقبل العيد بيومين طالعتنا جريدة الاخبار في صفحاتها الاولى تقول التحقيق في سرقة صناديق النسور في المساجد. ما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا هو التشويش على بيوت الله. أغيثونا أدركونا إن المساجد فيها سرقات وسرقات في صناديق النسور. فضائح. وفي الصفحة الأولى وفي الصفحة الاولى هكذا اراد المخرج وهكذا اراد المؤلف وهكذا اراد المنتج. اغيثونا هناك سرقات في صناديق المزور وسرقات في العملة الصعبة بالذات. القائمون على المساجد يسرقون صناديق النذور ويسرقون العملة الصعبة. ما هذا يا سيد جليل؟ وماذا تقول؟ انني عندما اتكلم الان اتكلم والعسى يملأ القلب. ليس في المساجد السارقون يا جليل، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. المساجد لا تخرج السارقين، لا تخرج النصابين، لا تخرج الكذابين. المساجد هي التي خرجت المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الفذ كعلي، والقائد الجبار كخالد، والمدرس الخبير كابن عباس، والمفتي القدير كابن عمر، والفيلسوف البارع كسلمان، والزاهد التقي كأبي ذر. في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات امريكا ولا في جامعات موسكو، انما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. حملة مصعورة على الاسلام وعلى بيوت الله. انني عندما اقول هذا احب ان اقول لحضراتكم ليس في الاسلام صناديق نذور. النذر لا يكون الا لله، والطاعة لا تكون الا لله، لان النذر عبادة والعبادة قد اختص الله بها وحده. فمن اراد ان ينذر عملا من الاعمال صياما او طعاما او صلاة او ذكرى فلا يقصد بذلك الا الله. اما صناديق النذور التي توضع في المساجد فليست من الاسلام في شيء، لان صناديق النذور ليست هي المقصودة بوجه الله، حتى لا يقول ذلك الغرير الصاقف ان هناك سرقات. ليست هناك سرقات لان الاسلام لا يعترف بصناديق النذور. فمن وضع في صناديق النذور شيئا لن يقبله الله ابدا ابدا. ليس في الاسلام صناديق نذور. الاسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. لكن جريدة الاخبار بما علمناها وعرفناها منذ سنة 52 و53 وهي لا شغل لها الا اعلان الحرب على الله وعلى دين الله. هل نسينا؟ هل نسينا يوم قال مصطفى امين واخوه ان هناك شيخين في مدينة الاسكندرية اسم احدهما فيه واسم الثاني سيف هذان الشيخان كانا يعملان قاضيين شرعيين، وارادت جريدة الاخبار ان تثير الغبار على الاسلام فاتهمت الشيخين الجليلين بالزنا. اتهمتهما بالزنا، وطلب الشيخان توقيع الكشف الطبي عليهما وقد بلغا من العمر 60 عاما. وجاء تقرير الطبيب، جاء تقرير الطبيب كما يلي: انهما مصابان بعجز جنسي تام لا يقربان النساء. شيخان جليلان وعالمان من علماء الاسلام يتهمهما اصحاب جريدة الاخبار بالزنا، ولم يكن المقصود اتهامهما وحدهما، انما كان المقصود ان توضع العمامة البيضاء في الطين لتتمرغ في الطين. وكنا يومها اذا سرنا في الشوارع والطرقات اشارت الينا الجماهير الضالة المضلة. هذا هو الشخصي، هذا هو الشخصي يا مصطفى، يا مصطفى يا امين. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وانتم لا تعلمون. ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. لقد كنت الذراع اليمنى لعبد الناصر فأضعك في السجن 9 سنوات. من أعان ظالما سلطه الله عليه. العمامة البيضاء لا تعرف الزنا يا أمين، العمامة البيضاء لا تعرف الحراسة يا أمين. أتحداك يا مصطفى ومن كان معك، لو اشرت اشارة خفيفة الى عمامة سوداء. اتحداك، ثم اتحداك واتحدى الذين اجلسوك على كرسيك هذا، ان استطعت ان تشير باشارة خفيفة الى عمامة سوداء اذا لاهتز كرسيك. وارسلت واشنطن انذارا شديد اللهجة، انهم يسندون الظهور الى واشنطن، اما المسلمون فانهم يسندون الظهور الى الله. الى الله، الى الله. ليس لنا الا الله. ثم ماذا بعد ان شهروا بالمساجد؟ بدأوا يركزون الاضواء على وادي النطرون ليقولوا لاهل مصر: ولوا وجوهكم شطر الوادي هناك، فهناك ينام يحيى. قلت سبحان الله، هل يحيى هناك؟ وما سر القضية اليحيوية التي اثاروها؟ ما سرها؟ قالوا اننا عثرنا على رفات لجثمان كامل جاء الى مصر بعد ان انقضى من العمر 1618 سنة. قلت: ما الذي اخبركم ان هذه العظام عظام يحيى؟ هل وجدتم مكتوبا على ضلعه الايمن: هذه عظام يحيى بن زكريا؟ هل وجدتم مكتوبا على ظهره: هذه عظام نبي الله يحيى؟ ذهبت الى الحبيب المصطفى اسأله ما رأيك فيما قال هؤلاء، هل عثروا حقا على عظام يحيى؟ قال لي الحبيب لا تصدقهم فانهم كذابون. قلت لماذا؟ قال لي الحبيب لان الله حرم على الارض ان تأكل اجسامنا، فلماذا اكلت جسم يحيى؟ حرام على الارض ان تأكل اجسام الانبياء، فلماذا اكلت جسم يحيى بالذات؟ ثانيا الارض لا تأكل اجسام الشهداء، الشهيد لا يبلى جسده ولا تقربه الارض ابدا. ولذلك بعد غزوة احد بسبعين عاما ارادوا نقل الشهداء من هنا، فلما حفروا قبر حمزة وجدوا جسمه طريا نديا كما هو، ووجدوا يده الشريفة موضوعة على مكان السهم الذي قتله. قال المسلمون خفنا اذا رفعنا يده ان يسيل الدم من تحت يده، فلقد كان طريا كما كان اسد الله. الارض لا تأكل اجسام الانبياء، الارض لا تأكل اجسام الشهداء، الارض لا تأكل اجسام المؤذنين. المؤذنين امثال بلال الذين يؤذنون ابتغاء مرضات الله بدون اجر وبدون مكافأة من وزارة الاوجاع. الارض لا تأكل اجسامهم ابدا، فكيف اكلت جثمان يحيى ولم تفق منه الا رفاتا سحيقا وصعيدا جرسا؟ هذا كذب يكذبه الواقع التاريخي. فقد قالوا اننا عثرنا على الجثمان برأسه وأعضائه. قلنا لهم ان النبي قال لنا الانبياء يدفنون حيث يموتون، ونبي الله يحيى مات في فلسطين ودفن بها، ولكنه لم يمت موتا عاديا، لقد كان بينه وبين الرومان عداء شديد. فهذا نبي ينشر الاسلام وينشر التوحيد وينشر عبادة الله وحده، واذا بامرأة بغي اي ثانية من بغايا بني اسرائيل، من بغايا بني اسرائيل، كانت على علاقة اثيمة بحاكم الرومان، فقالت لحاكم الرومان ان اردت ان اسخر لك جسدي فاتني برأس يحيى على طبق من ذهب. فذهب حاكم الروم وضرب العنق الكريم بالسيف وفصل الرأس عن الجسد ووضع الرأس على طبق من ذهب واهداه الى بغي بني اسرائيل. اذا كنتم تقولون ان وادي النطرون وجدنا الجسد برأسه، قلنا لكم لن يكون ذلك كذلك، لان الرأس قد فصل عن الجسد، فكيف اتصل به بعد الموت؟ سبحانه، هذا بهتان عظيم. معشر السادة، وما لي اذهب بعيدا، وصحفنا نفسها نشرت تقول ان عالم الاثار المسلم الدكتور عبد الرحمن عبد التواب لما ذهب الى هناك ووجد الرفاه وجد الرفات هناك نظر الى خمسة من الرهبان وقال لهم لا يعقل ان يكون هذا جسد يحيى لان الارض حرم الله عليها ان تأكل اجسام الانبياء. قالت الصحيفة فلم ينبت الرهبان ببنت شفه. لم يتكلموا وشهد شاهد من اهلها. شهد شاهد هو الصحافة. فيا معشر المسلمين او كلما حدثت توبعة في فنجان سرنا وارتبكنا وتبلبلنا وقلنا ماذا حدث؟ ان اسلامكم حقائق ثابتة لا تقبل الجدل. انتم امة التوحيد وامة الحقائق وامة يقوم دينها على العقل والمنطق. فمن جادلكم من النصارى في شأن يحيى فقولوا له كلمة واحدة، قولوا له ان نبينا قال لنا ان الله حرم على الارض ان تأكل اجسام الانبياء. فاذا قال لكم لم نسمع هذا فقولوا لهم لكم دينكم ولي دين. ولا شيء اكثر من هذا، لا شيء اكثر من هذا. ما لي ارانا في خلاف، ما لي ارانا في شقاق. هم يتحدون ونحن نختلف، هم يتحدون. ان مصائبنا لم تأتي الا منا. انا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من ادعيائه. لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام